الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا لقاء جديد مع تفسير الإمام البغوي المسمى معالم التنزيل، وليبدأ الدكتور أحمد يقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الإمام البغوي: قوله تعالى يا أيها الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، وهو هاهنا عام إلا من حيث إنه لا يدخله الصغار والمجانين. جميل. هذه النقطة أولا: يا أيها الناس كما تعلمون وردت في القرآن الكريم في 20 موضعا، وأول نداء في القرآن كان للناس، ونداءات الخلق في القرآن تتنوع بين نداء الناس يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا أيها الإنسان. أعمها ماذا؟ يا أيها الناس، يا بني آدم، كما سنعلم إن شاء الله برضو حين الحديث عن كلمة آدم. إذا القرآن في نداءاته يبدأ بعموم الخلق يا أيها الناس، والإمام البغوي أشار هنا إلى مسألتين: المسألة الأولى في التمييز بين المكي والمدني، القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، وإن قسمه بعضهم إلى 4 أقسام، فقالوا القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني ومنه ما هو بينهما ومنه ما هو في غيرهما، لكن الجمهور على أنه إما مكي وإما مدني. كيف نعرف المكي من المدني؟ قالوا من هذه العلامات: أنك إذا رأيت آية يا أيها الناس فهو خطاب لأهل مكة، وإذا رأيت يا أيها الذين آمنوا فهو قرآن مدني. هذه علامة وإن استدرك عليها، وإن يعني هي علامة ليست منضبطة، أغلبية. أحسن، دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية أنه أشار إلى شيء في القرآن جميل يا شيخ سيد: العموم والخصوص، عام وخاص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الألف واللام من علامات العموم، كل الألف واللام النكرة في سياق النفس جميع هذه الأمور إذا رأيتها فعلا بأن الكلام عام. هذا العام إما أن يخصص وإما أن لا يخصص، يعني والعصر إن الإنسان الذي خسر، يعني كل إنسان في خسر، هذا عام عمم الجميع، ثم خصص بالاستثناء فقال إيه؟ إلا الذين آمنوا، بيسموه عام خصص، بيسموه عام إيه؟ خصص، بيسموه عام إيه؟ خصص. طيب أنتم تعلمون أن هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، هل كل عام خصص أم أن هناك عام، أم أن هناك عاما لم يخصص أو بقي على عمومه؟ ليست هذه المسألة لا تشغل بالك موضوعنا اليوم، لكن الآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا عام، يعني جميع الناس ناداهم ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ بأن يعبدوا، بأن إيه؟ يعبدوا. قالوا هل هذا العام خصص؟ قالوا نعم، المجانين والصغار. ليسوا مخاطبون بهذا، ليسوا ماذا؟ وهو في هذا يتحدث عن أصول الشريعة لا عن فروع الشريعة. لأنكم قد تقولون هل هذه المسألة فيما يتصل بأصول الشريعة أم بفروع الشريعة؟ خطاب غير المسلم بفروع الشريعة سبعة أقوال العلماء عرفنا قبل ذلك. الآن هو لا يتكلم عن هذه، هو يتكلم عن أصل، الأصل هو التوحيد العبادة. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني يا أيها الناس الجميع، قال أو أن خصص بمين؟ بالمجانين والصبيان. تمام. المعلومة الثالثة يا أيها تركيب يا أيها الناس، أو هذا التركيب اللغوي في القرآن الكريم، يا أداة نداء، أي منادى مبني على الدم على الضم، ها للتنبيه، الناس بدل أو نع. تمام. يبقى أنا عايز التركيب ده كله، يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم، ها للتنبيه، الناس أو الذين آمنوا أو الإنسان أيا كان ما بعده، يبقى بدل أو نعم. تمام. مشكلة يعني يا أيها الناس، طبعا خصص بالصبيان والمجنون عند علامة البغض. الآن الناس هؤلاء يشملون المسلمين وغير المسلمين، خلينا في المفيد، يشملون ماذا؟ كل الناس. الناس تشمل المسلم والنصراني واليهودي والمجوسي والصابئ والمشرك، صح؟ في خلاف بين الفقهاء، هل غير المسلم مخاطب بفروع الشريعة؟ الشافعية يقولون نعم، ويستدلون كل نفس بما كسبت رهينة إلا في جنات تتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين وكنا نكذب بيوم الدين. هو من كذب بيوم الدين كاف، ما دخل الصلاة فيه؟ صح؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ما دخل هذا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما دخل هذا؟ فالشافعية كانوا يقولون بأن غير المسلم مخاطب بفروع، بفروع يعني الصلاة، الزكاة، الصدقة، البر، ده اسمها فروع الشريعة. الأحناف يقولون لا. وهناك ستة أقوال إجمالا، بعضهم قال مخاطبون في المأموريات لا في المنهيات، بعضهم قال مأمورون في المنهيات لا في المأموريات، المأمورات، بعضهم قال المرتد فقط هو من يخاطب، بعضهم قال هذه مسألة لا طائل وراءها، تمام، إلى غير ذلك. الشاهد إن إذا قلنا يا أيها الناس خطاب للجميع، هذا في الأصول وليس في الفروع، يعني دعك من مسألة الخلاف، يعني وضلت، يعني أقول لك هذه مسألة أصول اتفق الجميع عليه، يعني جميع العلماء متفقون على أن الناس جميعا مخاطبون بأصل الشريعة اللي هو كلمة التوحيد. هذه وضحت؟ نعم. ما هي أصل؟ ما هو الشريعة يا مولانا؟ الشريعة لما تطلق فيراد بها الكل. صح. اعبدوا وحدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. أحسن. كليات ابن عباس أو كليات القرآن في البغض. تمام. طبعا الكليات دي صعبة. ليه؟ يعني حنفترض شوية الدكتور محمد دلوقتي أخذ الموضوع ده ويدرسه، فقال الآن هل ابن عباس كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد؟ ده الكلية دي تيسر عليك أمر التفسير. يعني خلاص يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لتوحد. تمام. دي كلية، الكلية دي صعبة، صعبة لأنك تحتاج إلى استقصاء. فتوزي وقت الكلية ودرسها بجميع القرآن، هل التفسير ده صح ولا ليس منضبطا، كلية مطلقة ولا كلية مقيدة؟ تمام. ابن عبد لو كثرت مواضيع في القرآن لا وغير الكمبيوتر، وانا ايه المانع ان اجيب كلمة تعبده وابص هحدد تفسيرين ثلاثة وهنص على كده في الاول ماشي، بس اشوف اعبده العبادة مكان ما تيجي اروح للتفسير ده هل معناها كذا بس. لا وليكن، لكن في مواضح يبقى صعب جدا يعني دراستها هتبقى صعبة، اصبر بس على دلوقتي تمام. فاحنا عاوزين نعمل الصفحة لوحدها في الاخر كشكول كده كليات التفسير في البغوي، كليات التفسير وكليات القرآن، كليات القرآن تمام. النهاردة إذا يسر الله لنا حجبنا اثنين أو ثلاثة. أول كليات في القرآن كله ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. الشيخ عز حيبدأ يشتغل هلنا لوحده المرة القادمة. خد سؤال بس لسه ما عرفناش إجابة اللي هو ماذا؟ الذين الذي والذي سنسمعك بعد مع دكتور محمد عشان تعرف كلية تانية. ايه المطلوب منك بس فقط؟ هتقول ان عبادة الله وردت في القرآن الكريم في كم موضع، وهل فعلا كلها بالنظر اليه او فقط لو كما قال دكتور محمد احمد يتتبع تفسيرا واحدا. صوب هذه الكلية او قيدها او خطئها، صوبها لا صوبها او قيدها او خطئها، اي كلية كده هيبقى حاجة من ثلاثة. يعني لما نقول يا صواب على الاطلاق، خطأ على الاطلاق، صواب في جميع في مواضع الا مواضع، دي اسمها كل كلية تمام. هنا عن الكليات خلاص. اتفضل يا مولانا. يبقى انا مسافه اصول معمود ايه يعني لو شو بدي لك نطلع نشوف بقى كم كلية تستكون كلكم كلية جميل جدا وهتبقى شايف كويس خلاص. ربكم الذي خلقكم والخلق اختراع الشيء على غير مثال سابق والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكي تنجوا من العذاب. وقيل معناه كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء كما قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر، وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء. قال سيبويه لعل وعسى حرفا ترج وهما من الله واجب. جميل. هذه ثانية وإن لم تكن بلفظ كل، هذه ثانية وثالثة. سيبويه قال ماذا؟ لعل هذه الشيخ سيد ترج. هل الترج أنت حينما تترج شيء هل أنت على ثقة بأنه واجب الحدوث؟ الله يفتح عليك. أحسنت جدا، جميل جدا. يبقى لعل ما معها وجوب، وعسى أيضا. عسى الله عليكم السلام، عسى الله أن يرحمنا. هل نحن على ثقة؟ نحن طبعا نحسن الظن بالله، لكن في اللغة لعل وعسى لا يفيدان الوجوب. قال العلماء إلا أنها إذا جاءت مع الله فهي الوجوب. أهو كل لعل وعسى من الله وجوب تمام. هذه الكلية قيدها بعضهم فقالوا أحسنت، كل عسى من الله واجب إلا موضع التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ما أبدله. قال لا أبدله، يبقى حينما قال عسى ما أوجبه معايا؟ نعم. طيب وبعضهم قال كل عسى من الله واجب إلا موضعين فأضاف مع التحريم موضع. إذن أصبحنا نحن الآن هذه خذ انت دي، خذ انت كلية دي سهلة. عسى كم مرة بالقرآن؟ إلا أنا عاوز بس إيه عسى مع مين؟ مع الله. يعني عسى ربكم اسمها عسى الله ان يجعل بيننا وبين الذين كفروا من موده عسى ربكم ان يرحمكم، ما تمام، اللي هي مع اسم الجلالة، مع اسم الله. ولا علم محمد البعلى يا اخوتي برضه مع اسم الله. هذه الكليات مهمة جدا لأنها تيسر المعلومة وتعلمنا شيء. يا مولانا واجب، واجب بس تربطها بالآية. اه ان شاء الله باذن الله يعني تيسر المعلومة وتجعلنا وتعلمنا شيء. ان المنهج الذي اتتبعه واحيانا لا يعجب الناس او لا يعجب بعض الناس من انني استقصي القران واقول هذه وهذه وهذه هو منهج قديم. ما الذي جعلهم يقولون كل دي معناها انك ايه عد واستقرا، وما كان عندهم امكانيات الكتب التي عندي. تمام، يعني هؤلاء الناس انا حينما اقرا هذا اتصور كيف كان هؤلاء الناس يعيشون مع القران. ده معنى ذلك انهم كانوا يمسكون القران. والعجيب انك حينما تتبع ما يقولون في المجمل الاعم هم على صواب معي. فده منهج ربما ان شاء الله مره او مرتها شيخ عز نرجع اليه. يبقى انا خدت كم كليه الان؟ لعل وعسى والعبرة. تمام، خد بالك عشان ارجع اصعب بس. اتفضل. لعل من الله وجل، المراد بها لعل وياتي بعدها اسم الجلال. انما مثلا قوله تعالى لعله يتذكر او لا ليست معنى ما غير انا في الاول ممكن اكون فهمت لعله يعني من كلام الله عنه. هو لماذا قالوا ذلك اصلا؟ لماذا قالوا لعل من الله واجبه؟ ليه اصلا انا حينما اقول لعل اتراجع شيئا لكنني لا املك ان احققه لنفسي. فهل لا يترجى شيء ولا يستطيع حقه؟ صح تيم، او ان كان من باب الوعد فالله يوفي وعده. والله يفي بوعد. احسن، جميل جدا. اذا الان دي الكليات مهمه جدا. يبقى انا اخذت ثلاث كليات عارف بتكتبهم لوحدهم في ورقه لوحدهم كده يا شيخ عز، وانت برضه مش في وحدك. لا انا قلت لا، الكليات اكتبوها في صفحات واحده لكم كلكم لكم مفيش ليه. اول كليه كتبت اول كليه كده قولها لي. تمام، دي بتاعت مين؟ انسوا الكليه ابن عباس. لا ابن عباس، ابن عباس كله في دغه صح. التاسيب احسنت، الله يفتح عليك. كمل يا مولانا. الذي جعل لكم الارض فراشا أي بساطا، وقيل مناما، وقيل وطاء أي زللها ولم يتعلها حزنة لا يمكن القرار عليها. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك عظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ما دخل هذا الحديث بالآية؟ هو الآن بعض ما يقول إذا أمر الله بأمر فاحذر ضده، يعني قال اعبدوا ربكم معناه ولا تشركوا. والله حينما تكلم عن قضية العبادة أو قضية الشرك جاء بها على ثلاثة أشكال. فمرة يأمرنا بالعبادة فقط، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومرة ينهى عن الشرك فقط، وإذ قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. هو نهاه عن الشرك، ما قال له اعبد. يبقى مرة ينهى عن الشرك، مرة يأمر بالعبادة، مرة يجمع بينهما وهذا أقواها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صح. الإمام الباهوي فاهم، قال هنا ربنا قال يا أيها الناس اعبدوا، يبقى أتى بماذا؟ فجاء بحديث يحذرنا من الشرك. جاء بالحديث معاية لا هو كان منفوذ في السياق هنا لكنه أخره. صح أحسنت، وكان المفروض قبل الذي جعل لكم، لكن ذكره هنا لماذا؟ أنت معايا محمود ولا إيه؟ في مقام الاستدلال بالربوبية على الملك. أحسنت، الله يفتح عليك درس قطعه. بس أنت معايا بتتكلم في إيه؟ تمام. هو أنت كده فهمت بعد ما بتكلم على صفاته فقال اعمل الحديث ده. يبقى عرفنا الحديث هذا لماذا جاء؟ شيخ خايب؟ نعم. لماذا جاء هذا الحديث؟ ليستدلنا به من على ال لا انت فاهم فاضل جاء في مقابله تحديد للشيخ اه يا ليه تعدينا الضرب. طيب والله حينما تكلم عن هذه القضيه كيف تكلم عنها؟ على ثلاث اقسام، مره يامر بالعباده وحدها، مره ينهى عن الشرك وحده، مره يجمع بينهما. موضوع اساءه الاسلام ابيض فوق لو الدين في التفسير يا رب. بعدين هو لما ياتي بالامر وحده تعبد ربك او مثلا يفهم منه لا تشرك ضد النظام. ده شغل لغه وباقي ده شغل لغه عندنا احنا. ده شغل لغه عندنا يعني ايه ما هو واعبد. لا احنا ما يقول العلماء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما اعبدوا الله هي لا تشركوا جمع بينهم، خاصه اذا فسرنا العباده كما قال ابن عباس وحده، ما هو التوحيد ضد الشرك. فاذا قال وحده انا فهمت هذا لا تشرك صح. لكن مواضع الجمع مواضع عظيمه. انا طبعا يعني كم اتمنى ان اتكلم في هذا لكن مش هناخد كده صفحه. نعم خلصت مرة. ما تفيدش ان قال ان الشرك مش هو يعني واعبدوا الله وشركوا به شيء. العباده هنا مثلا الصلاه والصوم والزكاه والحج مش التوحيد. لا احنا لا ده اللي هي الكليه. ربما يكون هذا فهمته كويس يعني. تمام. ولا عشان هي ما جتش ورا اللفظ ولا ده اصبر لان هخصص واحد دلوقتي بيه. اصبر اتفضل. خلاص انا فهمت قصدي. سامحني. والجعل ها هنا بمعنى الخلق. هذه نقطة مهمة جدا. إحنا عندنا جعل في القرآن بعضهم يفرق بين جعل الله وجعل البشر. أدي فريق. فريق ليه؟ الجعل من الله والجعل من الله من البشر شيء. وبعضهم يقول جعل في اللغة أربعة وفي القرآن ثلاثة. وده الأيسر. أن نقول إن جعل في القرآن الكريم إما أن تكون بمعنى خالق أدي واحد إما لا تكتب. وأنت يا محمود تقول شيء. أنا بس إن جعل إما أن تكون بمعنى خالق أدي واحد، بمعنى سيارة أدي اثنين، بمعنى اعتاق أدي ثلاثة. خلق سيارة اعتقد. تمام؟ نعم. نعم؟ جميل. والأصل في جعل بمعنى خلق أن تتعدى إلى مفعول واحد. مفعول إيه؟ واحد. يعني خلق السماوات والحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الله الظلمات والنور. أما جعل بمعنى سيارة أو اعتقد تتعدى إلى مفعولين. لا دعك من هذه. يعني مثلا كده فجعلهم كعصف مأكول. هل خلقهم كعصف مأكول ولا صيرهم؟ ما فيش عقل يقول انه خلقهم كعصف مأكول. صح ولا غلط؟ الكلام ده هنحتاجه في آية مهمة جدا الآن. خدوا بالكم معايا. طيب وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناث. هل خلقوا؟ لا. هل صيروا؟ لا. يبقى ايه؟ اعتقد. عشان لما تفهم القرآن شوف كلمة جعل دي كلمة جميلة جدا في القرآن. ولذلك يقول علماء المعتزلة أخطأوا من هنا فلم يفرقوا بين جعل. يعني حينما قالوا القرآن مخلوق واستدلوا إن جعلناه قرآن عربي. طب دي متعددين مفعولين. والأصل في التسيير والألم تقول تعظم فيه صح. طيب هناك بقى جعل المختلف فيها هل هي بمعنى خالق أو سيار. يعني واحد يقول لك في القراءات يا شيخ محمود، يقول محمود يسألهم الطلبة يقول لك ايه وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي العلي. قرأت يعقوب. إذا قلت إذا لو قال لك معطوفة على كلمة الأولى كله يعني جعل يعني كلمة الله مجعولة مخلوقة؟ طبعا لا. أما ليه؟ صيرها عليا. والتصير ليس دلالة على أنه لسه يخلص الوقت صح ولا غلط؟ يبقى عرفنا الآن ثم عمد كان ده مهم. كم جعل عندي في القرآن دلوقتي؟ عاوز التقسيم السهل ده ماشي، عاوز التقسيم التاني ماشي، خليه في السهل ده. كده صح ماشي. بمعنى خلق. اللي في ايه؟ لا احسنت. لا التصير، لا التصير ليس شرطا ان يكون من حالة الى حال كما قلت لك. جعلناه القرآن من عربي وكان انجليزي. يعني التصير لحالتين، ان يكون لحالة متغيرة عن الحالة التي نشأ عليها، او تصير ظهور ما كان ظاهرا. لا هي سيارة، انا بتكلم عشان تحط معنى ايه ذهن، معنى اعراب. وصلت؟ لا يلزم، لكن الاصل بالتصير نوع من حالة حالة. لكن هناك نوع من نعم تصير ظهور، المعنى الاصل تحت تحول من شيء الى شيء، تحول من شيء. طيب الان لماذا أقول هذا؟ البغوي رحمه الله فسر هنا الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني خلقها، ده مش خطأ صح. لكنني أرجح ما رجحه غيره من المفسرين أن هنا بمعنى سيارة، بس كده عندي. طب بمعنى خلقة مش خطأ، بس الأولى لأنها نصبت مفعولين وأمر ثاني. يعني لماذا نقول سيارة لدلالتين؟ الأولى أنها نصبت مفعولين، فين مفعولين حقيقيين؟ الذي جعل لكم الأرض، أدي واحد مفعول جعلها إيه؟ فراش. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى وصف الأرض بأوصاف متعددة. لا أوضع لك كثير، فراش صوت قرار مهادا حاضر جميل جدا زلولة. الله أحسنت، لا ليش الله ده اللي عاوزه لك، اصبر بقى عشان دخلت معايا في الاجابه اللي عاوزها لك. احسنت. لا انا فاهم، انا لا نفسه هو دخل ليه، احنا قلنا الدليل الثاني على ان جعل هنا بمعنى سياره، ان هنا جعل بمعنى سياره، هو ما اعرفش هو التقط مني ولا لا. لا اصبر بقى، احنا عندنا الان ربنا وصف الارض باوصاف متعدده في القران، ودي فكره جميله جدا جدا. انتوا شو انتوا بتقولوا عاوزين موضوعات؟ والله ايه يعني الرزق موضوعاتي، موضوعات قيمه. مش حشو خلاص، يعني انت لما تقرا القران ايه الفرق بين جعل الارض قرار نهاد بساطه ذلوله قرارا؟ شغل رائع لغويا وتفسيريا. طبعا لو احنا اتكلمنا حد يعني بقى احنا مش هنعدوا ربعين في البقره طول عمرنا، لكن احنا يعني ننتظر ربما تاتي مواضع او اوقات اخرى نتكلم فيها، لكن بنشغل الذهن. نعم وده مهم جدا. تعال جميل جميل جدا. تمام خلاص معايا. احنا قلنا بقى ايه الاولى، ان تكون بمعنى سياره، سياره تنصب كما مفعول اسامه اثنين، هنا نصب كما مفعول اثنين لسببين. السبب الاول ان الاصل بمعنى صح، لكن احنا قلنا الاصل يعني قد تنصب المفعولين، بس الاصل تنصب مفعول واحد. الامر الثاني ان الله تبارك وتعالى خلق الارض اولا خلقه، ثم صيرها بهذه الاوصاف. تمام، وده يدللك تعدد هذه الاوصاف. فلو قلنا بأنه خلقها أولا فراشا، ثم صيرها ذلولا، ثم صيرها بهادا، ثم صيرها لا، هو كما قال ربنا في سورة النازعات أو خلق لكم في الأرض جميعا ثم دحا، فلما دحاها أعطاها هذه الأوصاف لأنها كانت قبل الدحو مخلوقة صح ولا غلط؟ والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها، هل خلقها يعني خلقها مدحوة؟ لا، والأرض بعد ذلك يبقى خلقها غير مطحوة. فلما دعاها كانت زلولة، كانت مهادة، كانت فراشة، كانت قرارة. فذلك الأرجح هنا أن تكون بمعنى إيه؟ سيارة. ما انا قلت كده، ما رجعش هي ولا هو المثل كده، ما انا بقول هو ايه قلت دماغه طياره وانا مقتنع بما انت تمام كده. بس هو رد على المعتزله ليس من يعني من نقطه فقط، لكن من نقاط اخرى. لكن انا اقول لم يترتب على تفسير البغوي اشكاليه مبدئيه، لأن ربما نظر إلى الخلق، إلى خلق الأرض ابتداء. قال منظر خلق الأرض والرجل ترى تمام جو إيه؟ بص يا سيدي، إذا جاء الجعل مع الإنسان في الأرض يكون بمعنى الخلق مبدئيا، لأن إذا اقترن خلق، إذا اقترن الجعل في الأرض بالإنسان يبقى الجعل هنا بمعنى الخلق، لأن لأن الإنسان لم يوجد على الأرض إلا وهي كذلك، فهي تعتبر له مخلوقة في الوقت ده، إنما قبل أن تضحى هو أساسا ما كانش موجود الإنسان. أنا ما بنتصار شيء، أنا أقصد بس إن كلام البغوي لكنه عايزين بس نشوفه لو هل جاء وصل كلام من غير لكم. طيب الان خلاص انا فهمت الدكتور احمد، بس هو طبعا بيتكلم على انه فسرها بمعنى خلقها، لان لما خطر الانسان الذي رايناه هو الخلق، ما راينا التصوير، يعني مساله التصوير ما رايناها نحن كإنس. هذه المرحلة، فهو يتكلم عن مرحلة الخلق. ما هو رأينا مرحلة الخلق الأرض؟ لا أمامنا الآن مخلوق. طب ما احنا أمامنا السيارة. حولت من ماذا إلى ماذا؟ مما كانت عليه إلى. هل رأيت ما كان على عليه؟ في البداية هذا الكلام. كلام كويس. أنا بس أعرض هنا. طيب الشاهد عندي أن غيرهم من المفسرين قالوا بأنها معنى سيارة. ده الشاهد. تمام، يعني في رأيين فمين ليه دي المسألة المهمة جدا. أنا كنت حنساها وافتكرتها الآن لما دكتور عم قال لي. طبعا هذه الآية انت عارف شو عم عمل الكلام ده، أصل في مسألة أصولية، حيث يستدل بها الأصوليون على أن الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما دام خلقه لنا فالله ما يخلق، فالأصل في أن ما خلقه لنا نفع لنا، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يقيد هذه الإباحة. الآية دي العلماء الأصوليون يستدلون بها الشيخ فوز هدية مش الذي خلق لكم إيه؟ لا ده أنا فقط هو الذي خلق لكم، ده اللي جاي أحسنت، أنا فكرت هو الذي خلق لكم ما في الأرض، قرأتها هكذا تمام أحسنت، لكن الكلام برضو فيها جاي هو تمام جميل أحسنت. تفضل يا مولانا. والسماء بناء وسقفا مرفوعا، وأنزل من السماء أي من السحاب ماء المطر فأخرج به من الثمرات. كل ما عليك السماء السحاب السماء، ولذلك انا كنت اضحك عليهم قلت لهم ما جمع السماء، مثلا لو قرانا قول الله تعالى أأنتم اشد خلقا ام السماء، ومثلا قوله تعالى مدرارا اللي هي بتاعت مرسول السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء السماء ما جمع هذه السماء وما جمع هذه السماء، السماء السماء إذا قلنا بأنها مفت في النزعات، أما يرسم السماء عليكم مدرارا فالسماء السحاب، فلذلك جمعه السماء السماء أسمية. ليه؟ مش مقصود بها السماء دي. فالسماء إذا كان بمعنى المطر جمع على أسمية، وإذا كان بمعنى ما عليك جمع على سماوات. تنبه لي هذه. ده لو ده السماء دي اخفاء خلاف بقى هي مفرد ولا جمع ولا اسم جنس؟ ده كان ده اتفضل. المطر ما السحاب والمطر واحد، يعني مش اسم جنس، هو اسم جنس لكن ما معناه. جنس يجمع. قد يجمع اذا اردنا به الافراد. فضل. فاخرج به من الثمرات الوان الثمرات وانواع النبات رزقا لكم طعاما لكم رزقا لكم طعاما لكم وعلفا لدوابكم فلا تجعلوا لله اندادا أي أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. قال أبو عبيدة الند الضد وهو من الأضداد، والله تعالى بريء من المثل والضد. وأنتم تعلمون أنه واحد خالق هذه الأشياء. يعني هو من الأضداد. يعني ايه كلمة يعني كلمة ضد دي؟ احسن جميل جدا. ابن عندي فيها في الكلام كما قسمه السيباويه والمبرد ثلاثة او اربعة او عند المناطق خمسة والبيتين محفظين، اللي هو في حاجة اسمها التباين التشارك التضاد التراض المتباين المشترك المتضاد المترادف عند النحاة عند السيباوي والمبرد او الجمهور اللغويين يعني اربعة. المتباين يا شيخ فوزي يعني كل كلمة لها معناها. انسان رجل امرأة رجل تبين امرأة لا معنى وهذه لا معنى. طيب حينما قلنا الآن السماء لا هي كلمة واحد لا معنى كل ما علاك المطر السحاب، يبقى إذا اللفظ الواحد إذا كان له أكثر من معنى يسمى مشتركا. اللفظ إذا دل على المعنى وضده يبقى تضاد. أمر جلل. جلل أحسن. وعليها فسر والليل إذا عسعس عسعس أقبل أو أدبر متاعا للمقوين للمسافرين للمقيمين، يبقى المعنى وضده. المترادف عكس المشترك، يعني كلمات لها معنى واحد جلس قاعدة معنى واحد ريب وشك ومرية معنى واحد. تمام على القول بالتراب. نعم خلاص معنى عسير في ثلاث مذاهب العلماء في هذه المسألة. هناك ثلاثة مذاهب. من يقول بأنه لا بأن الترادف وارد في اللغة والقرآن. اثنين من يقول بأنه وارد في اللغة لا في القرآن. من يقول بأنه لم يرد لا في اللغة ولا في القرآن. فضل. لكنك كنت قد طرحت. فضل. وإن كنتم في ريب أي وإن كنتم في شك لأن الله تعالى تسمو تفسير بالمترادف. ده من أنواع التفسير في القرآن. فعلى ما تفسير بالمترادف. فعلى ما تفسير ضد المثال. في تفسير بالمثال. لما قال إيه؟ ريب شك. ما هو الريب والشك يكون في كل اثنين. فإن كنت في شك يعني في شك في ريب. صح ذلك الكتاب لا ريب، قالوا لا شك، يبقى يفسر بالترادف بالمترادف، يفسر بالمترادف، يفسر بالإيه؟ وإن كنتم في ريب أي وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى علم أنهم شاكون مما نزلنا يعني القرآن على عبدنا محمد، فأتوا أمر تعجيز بسورة، والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. إحدى الآيات الخمسة التي قيل بأنها آيات التحدي، اقرأها لهم مشدورة عمد التفسير بلد سؤولك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، والتانية بتاع سورة يونس فأتوا بسورة مثله، التالتة بتاع هود بعشر سور الإسراء، كل إن اجتمعت الإنس والجن، الطور فليأتوا بحديث مثله. اسمها آيات التحدي الخمس، خلاص؟ والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. العاشر باب الفتح. نعم صح، العاشر باب الفتح، وهذه الأولى بعد الفتح سورة واحدة مفردة. والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. من أسأرت أي أفضلت، حذفت الهمزة، وقيل السورة اسم للمنزلة الرفيعة، ومنه سور البناء لارتفاع، سميت سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة الرفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القرآن. ده تعليل جميل لماذا سميت سورة القرآن سورة. تمام؟ قال لأن السورة منزلة رفيعة في اللغة العرب، فسميت سورة القرآن بالسورة لمنزلتها ولمنزلة قارئها. نعم أحسنت. من مثله أي مثل القرآن، ومن صلة، كقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب طبعا احنا عندنا فأتوا بسورة من مثل، من فيها ثلاثة أقوال العلماء. العلامة البغوية ذكر قولا واحدا وهي الصلة، اثنين للتبعيض، للتبعيض تمام، الثالثة للتبيين، مش ذي الأقوال فيها تبعيضية صلة بيانية. برضو دكتور محمد دكتور محمود نركز اليوم على الأحرف التي قيل بأنها صلة في تفسير بغو. صلة يعني يا دكتور محمد؟ يعني في الصنعة النحوية زائدة، لكنها تأتي في القرآن، لأننا لا نقول بالزيادة في القرآن، تأتي لمعنى التوكيد. يعني أنا عجلنا دلوقتي فيه من صلة، حجلنا دلوقتي ما صلة، يعني ما بقول إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. إيه فبما دي؟ هي فبرحمة من الله لنت لهم، يبقى ماديا توكيدية، والذي أسمها صلة سبوية توكيدية. تمام. قال عما قليل لا يصبحن نادمين، يعني قال عن قليل لا يصبحن نادمين، يبقى ماذا إيه؟ صلة. تمام. الحروف التي قيل بأنها صلة جميلة جدا برضو القرآن، هي باء منهم، الباء ستأتي برضو الآن، دوت البغوي سيذكر كثير. يبقى أول حرف قيل بأنه صلة عند علامة بغوي هو أول صلة عندنا للبغوي. طب ومن قال بأنها طبيعية؟ كلام جميل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ببعض سورة، ببعض. تمام. بس هتفرق، لا فأتوا بسورة من بعضه، معلش، من بعض مثله. تمام. بعض مثله يعني مش لازم تبقى زي، يعني مش لازم تبقى زي، تمام. يبقى انا عندي من قيل بأنها صلة، وقيل بأنها بيانية، وقيل بأنها تبعيضية، ورأي العلامة البغوي أنها إيه؟ صلة. وكلمة صلة هو لفظ جميل ما جاتش زائدة، لأنها لا نقول بالزيادة فين؟ في القرآن الكريم. وصلة معناها توكيدية، معناها إيه؟ توكيدية. تمام؟ يعني بيان الشيء منه. فاتوا بصورة، هتجيب صورة من الشعر ولا من الخطب ولا من الرسائل ولا من الكتابات، بيان بقى سموه ايه اللي ما قبل، فبيبين لك الحاجة اللي هو عايزها. من مثله اي مثل القرآن. كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، طبعا على مذهب العلامة البغوي ده كلام جميل جدا. لا صبرا يا مولانا، اولا ده تنظير بالقران، واحنا قلنا زي ملمح جميل عند البغوي، يعني بيعرفك ان عندنا بعض العلماء قالوا لماذا قال ربنا كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظ من فروجهم، ما قالش من، فكان كل المؤمنين يغض ابصارهم ويحفظ فروجهم، او يغض من ابصارهم ويحفظ من فروجهم، صح؟ او الثالثة دي او الرابعة، يغض ابصارهم ويحفظ من فروجهم. إمام هذه، ففي رأي طبعا في رأي شارد الذي يتبعه من يلحد في القرآن الكريم، قال ده هو قول المنى يغض من ابصارهم تبعيضية على جواز وحل ما نهي عنه. طبعا نقول هذا يعني بقى لك غض من أبصارك، ولا غض أبصارك يعني لكن ده كلام ليس علميا. طب مين تبعيضية؟ في رأي ثاني برضه، يعني رأي لابن قال تبعيضية بس ألحد في المعنى، فرأي قال تبعيضية بس تبعيضية لأنه في مواضع يجوز النظر لها وليس داخلها تحت المنهيات، فأنت قد تنظر إلى أمك أو إلى أو إلى أو إلى، وقد تنظر النظرة الأولى، صح؟ المخطوبة، صح؟ المريض، ده كله اسمه نظر. البغوي قال لا، قال مش طبيعي، ده صلة، ده بيأكد كل المؤمن يغض من أبصاره، توكيد. فكل الأبصار مأمور بأن تغض بصرك عنه. هو يقول كده؟ أمال اقرأ الآن، اقرا كده، اقرا تاني يا استاذ محمود احمد. من مثله من يستدل بانه يجوز النظر الى بعض، قولوا لا دين ايه كده انظارين دين ايه صله. نعم راح فين سيدنا ده هيقول لك ايه ده بقول لك لماذا لم يكن انظارين ولكن قرأ ابصارين. حاضر من مثله اي مثل القران، ومن صله كقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وعجبني أنه مع أنه كثير من المواضع من صلة القرآن لكنه اختار موضع جميل. دايما أنا كنت أقول حاجة دكتور محمود، النحو الصرف البلاغة والكلام ده ذكره العلماء القدامى، يعني حتى عبد القاهر الدرجاني وابن جني والجماعة دول حينما كانوا يمثلون في كتبهم كانوا يأتون بأمثلة تربوية. جميل. يعني حينما تمثل هات مثال تربوي، فالبغوي اختار مثالا رائعا أخلاقي، يعني هو باصطفاء المثال كده مش هكذا اعتباطا، فدايما يقوم يجيب لك حاجة تنهى عن شيء أو تأمر بخير، فجاب مثال كل المنى يغض من أبصارهم، والأمر الثاني حتى يقطع أيضا الطريق على من يقول بإني من هناك إلا جاية دي مثل طبعضية أو بياني، يقول لك لا تمام. فهو مثال تربوي وتأكيد عليه، حتى إن بعضهم أحيانا كان يكرر المثال الواحد في أكثر من مسألة لأنه يريد أن يؤكد على شيء تربوي. تمام. وكان كنت أتمنى أن تبقى أمثلة النحو أمثلة قرآنية حديثية إنها تربوي. إحنا خرجنا من صغارنا على زيد وعمر أو زيد ضرب محمد أو محمد مش عارف إيه، وخرجنا تعلمنا من صغرنا على حديث ضعيف، لو أنهم علمونا حديث اللي هو من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة ما فيش حديث كده أصلا يعني بس غرست فينا ونحن صغار صح وخرجنا بها يعني غرس الحياة دي في النشأ الصغير لو هما غرسوا بقى شوف بقى كم مثال على هذا أو كم آية على هذا ينشأ الولد على هذا خلاص عقليا وفكريا على الأمثال الصحيحة تمام. طيب يبقى من هنا يا شيخ محمد والإمام بقى أن نسبة امتحانات الحياة دي بقى إذا كنت نظر بإيه بقوله ماذا يعني اللي هيكتب امتحان مثلا على الدكتور محمد دكتور على الدور الشيخ عز ان هشوفه بقى المره الجايه الشيخ عز يعني الشيخ عز بس لو انا بكتب الشيخ عز قوله تعالى فاتوا بسوره من مثله يقول كده للعلماء في من ثلاثه اقوال نقط واقتصر البغوي على نقط ونظر بقوله نقط المعلومه قد سهله ويسير نظره يعني مثل نظره يعني مثل نظيم القرآن يعني بس أنا بقول تمام. طيب الأمر الثاني الشيخ فوزي سألني سبب يقول يا شيخ فوزي لماذا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ولم يقل من أنظارهم أو أنا كما قلت لماذا سمي الله بصيرا ولم يسمى ناظرا وهو يقول أفلا ينظرون إلى الإبل قل انظروا ماذا في السماوات صح لأن هناك فرقا بين النظر والبصر يتمثل في نصف دقيق في نصف كلمة. البصر رؤية بتدقيق أو يتبعه علم بخفايا أمور ده البصر. النظر لا تدقيق ولا يتبعه رؤية مجردة ولا يتبعه خفية بعلمهم ولذلك الله بصير لأنه عالم بخفايا الأمور وليس ناظر تمام. طيب الآن الدكتور محمود سيعترض علي أقول لك لا هتقول تمام ربنا يقول انظروا ماذا في السماء أفلا ينظروا هذا رحمة بنا لأنه لو قال قل أبصروا لن نستطيع مهما نظرنا ونظرنا ونظرنا وأبصرنا أن نتوصل أو أن نصل إلى خفايا ودقائق هذه النعمة يكفي معرفتها أو في إدراكها مجرد النظر. لا تحتاج إلى كثير تأمل. جميل. إنما بأدنى نظرة تدرك قدرة الله. ولذلك ربنا قال يا محمد ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون هكذا. لكن هل عندهم دقيق أو علم بالخفايا؟ قالوا هم لا يبصرون. وهذا كان الصعب ألهم أعين لا يبصرون لأنه حيشوف هم مفتحين بس هل يبصرون ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال البصر ده قد يكون بالبصيرة صح على غلط وربنا قال وأصعب حاجة ما قالش ختم على أنظاره لأن ختم على أنظاره بأعماه لا هو ما بيشوف بس المختوم على ماذا لأنهم لا يدركون خفايا الأمور ولا يتدبرون في هذا واضح يا شيخ فوزي احنا كده مش هنخلص صحيح الله يبيكم الدكتور محمد قولها له دكتور محمد البصر رؤية بتدقيق ويتبعه علم بخفايا الأمور والتاني ما فيش كده من مثله أي مثل القرآن ومن صلة كقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقيل الهاء في مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جميل يعني هذا ردوا عند بعض المفسرين لكنه قول جميل يعني أنا ليه بقول هذا هقول لكم آية في القرآن يعني لو أنا بعمل حاشية على البغض عشان يعني اكمل او اوضح الحاجات اللي هو دلوقتي ايه فاتوا بصورة من مثله فاتوا بصورة من مثله يعني مثل القرآن يبقى الهاء عاد على مين في رجل فاتوا بصورة من مثله يعني من مثل محمد انتوا تقولوا محمد جاب القرآن او جاب من عنده ما تقولوا اساطير او قال ايه انما يعلمه بشر يعني هو اتعلم ها خلاص يا جماعة هو تعلم وجاء. هاتوا صورة من مثل واحد محمد تالي غيره خليه يجيب لكم صورة واحد يتعلم ويجيب. ده قد يؤكد هذا قول قوله تعالى في سورة يونس: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. في رواية قرات ابن كثير: ولا أدراكم به، يعني ولا أعلمكم به من غيري. يعني عندنا احنا ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله ما تلوته عليكم وما كنتش تعرفوه. قرات ابن كثير تقول ايه: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به من غيري. يعني قد مش محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرفه بغيره، صح؟ فالرأي ده مش ضعيف كما استضعفه بعض العلماء. يبقى أنا عندي الهيئة تعود على هنا، قول كده الهيئة تعود على هنا رأيين كده من مثله، أي مثل القرآن، أدي واحد. ومن صلة، ما خلاص احنا روحنا في بقى تاني. قول أنا عاوز تقول انت من عقلك انت. من مثله، أي مثل القرآن، أدي الرأي الأولاني. أو من مثل محمد. طيب من مثل محمد هناك من القرآن ما يشهد بهذا؟ نعم، قراءة ابن كثير: ولا أدراكم به. لا مش ولا أدراكم، ده في الألف. ولا أدراكم يعني ولا أعلمكم به من غيري، يعني من غير النبي. لو شاء الله ما انت كان على سيدنا الجمع ليه؟ لا انا مش قصدي سيدنا الجمع، انا قصدي حذف الألف. ولا أدراكم حذف الالف. لا ولا في حد غيري ربنا بعد. لا لا لا لا لا يعني مش خلاص. قل لو شاء الله، لو ربنا شاء انا ما كنتش هتلو القران عليكم ما تلوته عليكم ولا ادراكم به من غير، وكان واحد غيري هو اللي يجي لكم بيه. عرفت شو ما بيقولوا لو انزاد على رجل من القريتان عظيم؟ هو عايز يقول لهم الاختيار ده من عند الله، هو اخترنا يا جماعة. وقيل الهاو في مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أمي لا يحسن الخط والكتابة. قال محمود: لا هذا النص داخل. قال محمود داخل هذا النص الأول هنا لحد بعض الصور مخصوص ماله داخل على النص. أعديه بقى: وادعوا شهداءكم. وادعوا شهداءكم أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله. وقال مجاهد: ناسا يشهدون لكم إن كنتم صادقين، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه، فلما تحداهم عجزوا. الأول هي في التحدي عقيم، خلاص؟ طب استنى ما نخلصه لأيدي خلاص قفل هو هكفل وليه فلصة برنت. فقال محمد جلول غريب هو بقولك السنة فقال: فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا أبدا فيما بقي. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز، وأن القرآن كان فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا فيما يستقبل. وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز، وأن القرآن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان بمثله. فاتقوا النار، أي فآمنوا واتقوا بالإيمان النار التي وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا. جميل يا محمد أبو علي، الفعل اتقى يتعدى كم حاجة في القرآن؟ يعني اتقوا الله، اتقوا النار، يعني مرة اتقوا الله واتقوا النار. هل اتقوا الله هي اتقوا النار؟ ما هو اتقوا هنا فعل وفاعل، والله اسم الجلال مفعول. يبقى مرة اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا اليوم، مش كده؟ دي متعدد تقى في القرآن الكريم، صح؟ ذلك من شوي خلال ما تيجي. وقيل جميع الحجارة، وهو دليل على عظمة تلك النار. وقيل أراد بها الأصنام، لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. عنده جميل جدا في القرآن، يعني فسر الحجارة هنا بأنها الأصنام، لأن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أعدت هيئت للكافرين. تمام. بس هنا غل الإيمان ضغو مش من كلامه، ولكن كلام غير وقيلة، يعني غير الذي يكون. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال الإمام البغوي قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أي أخبر، والبشارة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه. يعني لماذا أسماه الرد عنده الدلالة المعجمية رائعة، يعني لماذا سميت البشارة بشارة؟ لأنها خبر صدق بس يتبعه تغير في البشرة، فلذلك سميت بشارة. يعني رد يفهم كل كلمة من لغة العرب ما كانوا يطلقونها هكذا، سبحان الله. يعني العرب دول يعتبرها دائما بالمعنى المحسوس، بالمعنى المحسوس احسن. ويستعمل في الخير والشر، وفي الخير اغلب. جميل جدا. من ياتيني بانها استعملت في الخير مره واستعملت في الشر؟ البشار هذا في الخير. ما احسنتم، جميل جدا. بشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تمام. طبعا احنا عندنا الفعل ثلاثه، باشارة بشارة أبشارة. ده شغل القراءات جميل يا أستاذ محمود. ده يبقى عندك الفعل باشارة بشارة أبشارة. اسمع اسمع يا مولانا، اسمع علي. باشارة مضارعها يا بشورو كانت حمزة، كانت مين؟ يبقى حمزة. ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشر ده مضارع ايه؟ بشرة، باء شين راء مفتوح باشارة. ده من دي؟ ده بشر. طب أبشرا يبشرو يبشروا، لن تزد قراءات المتواتر. أبشر يبشر، بشر يبشر، دائما البشارة دي موضوع جميل في القرآن، حيث يختلف فعله ويختلف المتعلق ويختلف المعنى. يعني عندك كم فعل؟ ثلاثة. طيب هل أبشر جاء في القرآن؟ أنا عندك بشر جاء، يبشر الله عباد، بشر جاء يبشر الله عباد، أبشر جاء جاء. حينما يقول ربنا وأبشروا بالجنة، هل قال أبشروا؟ هل قال أبشروا؟ قال أبشروا. يبقى ثلاثة جمل مولان، ثلاثة جمل. ذكر في النقطة دي يبقى عندي فيه باشرة وبشرة وأبشرة، والثلاثة جاءت في القرآن. لكن أنت تنوع القراءات. لا تمام، لكن كم جاء؟ جاءت. أنا كنت أتغفص جاءت ولا ما جاءتش؟ جاءت. طيب اثنين، مرة يأتي بعد الفعل حرف الجر باء وأبشره بالجن، صح؟ طب ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، هل جاءت الباء؟ إن نبشرك بغلام. لا بس لا ديك أساسا ما جاش المبشر ضيف عشان كده ما جاتش الباء. يعني ما تتأتي باء وبدأت تتأتي باء الشهيد. لو جبت لك الحاجة اللي بشرتك بيها هجيب بيها الباء. تمام. ما جاتش الحاجة يعني وبشر الذين عملوا الصالحات ما جاتش بأن لهم جنة. لا لا كويس. ايه فهمك اقول لكم دلوقتي قولوا ايه اللي انا بقول اللي انت دي صح اي قول دي ان الفعل بشر ساعات بتيجي بعد الباء عاوزين ثلاث حاجات فيه الفعل الماضي ايه الفعل الماضي ليه ثلاث في بشرة وبشرة وابشرة والثلاثة جم في القرآن اين في ابشر قراءة حمزة صح ده المضارع من بشرة طيب وبشر الذين آمنوا صح أبشروا بالجنة تمام هذه الثلاثة جم في القرآن جاب الجد الأمر الثاني المتعلق بتاعه يتعدى هذا الفعل إما بحرف الجر الباء وإما يتعدى بنفسه وإما أن يحذف المبشر به هنا إيه بقى اللي حصل يعني قال إن نبشرك به ما أنا عندي البشارة لا أركان البشارة إيه أركان مبشر بشرى يعني يا زكريا إنا نبشرك بغلام المبشر الله والمبشر زكريا والبشرى غلام وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات المبشر الله أو محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر المبشر الذين آمنوا الصالحات البشرى أن لهم جنة ما عادتش بالباء السؤال بقى الجميل اللي عايزكم تفكروا فيه مين ما خدش سؤال انت ولا مين ما الفرق طب تمام سهلة دي طيب متى يتعدى متى تتعدى البشرى بالباء ومتى لا تتعدى بالباء قول يا دكتور محمود اللي سافنت عشان اطمئن انت اركان البشرى كام اركان البشرى مبشر ومبشر ومبشر به قد لا تجتمع الثلاثه في القران طيب وهات لي مثال وطبق لي يعني مثلا ايه غير اللي قلتهم طيب مدينة تبشرون قالوا بشرناك بالحق جميل فهنا المبشر به الحق والمبشر سيدنا إبراهيم والمبشر الملائكة أحسن الله يفتح جميل جد تمام جميل كويس ومن عظيم البشرى يعني قد أتحدث فجأة على المنبر إن شاء الله إذا أردت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى حينما يبشر أحدا من البشر فقد يبشر الأم وقد يبشر الأب وقد يبشرهما معا مثلا يعني يا زكريا إنا نبشرك بغلام صح؟ نعم بشر الأب طيب مثلا وبشر مريم أيضا آية تمام بشر إبراهيم وزوجته إنه يبشرك بغلام كل صح إلا خطبتك وحيد الواحد خطبة رائعة جدا في الأوقات يمكن خطبة الجمعة جاية إن شاء الله بإذن الله إيه بقى وكل من بشر في القرآن إنما يكون حاضرا صح يعني حينما بشر سيدنا زكريا صح إلا النبي صلى الله عليه وسلم بشر به الحاضر واللاحق والسابق بشر به يعني السابق أيضا بشر وبشر بشر أيضا تصورهم في آية في القرآن قالت بأن الذين سبقوا النبي بشروا بالنبي بشروا مش بشروا من عارف ومبشر برسولة بعد اسمه واحد في قراءتنا ولا لا في قراءتنا تمام. دي بس لمحه كده يعني جت على البشره. اتفضل يلا عشان نرجع لوقت ثاني. لا ما احنا كده لا بتاخذ الميثاق على هي الانبياء. صح بتعلم هي هي خلاص هي هي خلاص هي هي ايوه هي دي. قوله تعالى وبشر الذين امنوا اي اخبر، والبشرة كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه ويستعمل في الخير والشر وفي الخير أغلب. يبقى دي يا دكتور يا شيخ عز اللي قدم مهمة، البشارة في الشرق قوله تعالى كذا. وعمل الصالحات أي الفعلات الصالحات يعني المؤمنين الذين هم من أهل الطاعات. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمل الصالحات أي أخلص الأعمال، كما قال فليعمل عملا صالحا أي خاليا من الرياء. قال معاذ العمل جملة دعوية رائعة. جملة سيدنا معاذ دي اقرأها كده لأنها رائعة جدا من المقولات الجميلة. قال معاذ العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء جميل. العلم والنية والصبر والإخلاص. هذه جملة رائعة، ومن جمال الرجل أنه قدم العلم، ومعاذ يقدم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدمه في العلم حينما قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. العلم قبل كل شيء تمام، هو كذلك الأمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقال العمل الصالح أركانه أربعة أو فيه أربعة أشياء، أولها هي العقيم العلم، النية، الصبر. وأنا شايف أن الصبر والعلم ركنان أساسيان في كل عمل صالح، مش كل عمل. يعني أنا حينما أدخل المد أصلي ركعتين السنة ما صبرت، أستشكر أن يكون صالح. على هذا الصبر ده في العمل الصالح مهم جدا جدا جدا جدا، ولعل هذا يجعلنا إلى أن نفهم أن ما يصيب الإنسان في أفعال الخير من إذاء كلامي أو أذاء فعلي لأن الصبر أساس من أسس العمل الصالح. فاللي بيعمل صالح لازم يصبر، سواء على الأذى من الناس، على طول الأمر، على التعب في بدنه، على التعب في نفسها، صبر. يبقى عندي العمل صار العمل ابو علاء في راي معاذ اشتري في كم حاجه ايه هم العلم والصبر والاخلاص. كنت سعد المهمه لا النيه الحاجه الفقهيه ولا ايه اما الاخلاص والاخلاص ده موضوع جامد جدا. طب نعم الصبر على العلم تمام احسنت. طب هو الترتيب كده طبيعي، هو الصبر يعني يجيب الاخلاص قبل الصبر يجيب الاخلاص. هي اقول لك بص، هي اولا الاربعه متزامنه في العمل الصالح مبدئيا، بس لعل اصل الكلام ده ما نقول يعني ما بيبقاش نص سيدنا معاذ عشان تبقى الاخلاص في نهايه العمل. يلا عشان وقت الملاهي مش هخلص. أن لهم جنات جمع الجنة، والجنة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت بها لاجتنانها وتسترها بالأشجار. وقال الفراء الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه الكرم. يا العين تجري من تحت. جميل جميل تمام تمام حاضر بس عملت اقتراح وتغي شكلك كده عاوز تشرح انت على طول. لا والله تجري من تحتها اي من تحت اشجارها ومساكنها الأنهار أي المياه في الأنهار، لأن النهر لا يجري. وقيل من تحتها أي بأمرهم، لقوله تعالى حكاية عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي أي بأمري. ده كلام رائع، اسمعوا بقى الكلام جميل جدا. اولا انا معلش هو عاوز اعلق على كل حاجه، بس ايه يعني غصبين عني بس حاجات دي، بس يعني لازم اعلق عليه. اولا تجري تحتها الانهار دي جت في القران 35 مره، صح؟ لا انا قلت تحتها عشان في واحده تحت مفيش منه فبتكلم على الكل. كله تجري من تحت الأنهار في الآخرة إلا واحد، مش في الآخرة، وكلها من تحت الأنهار إلا واحد، وكلها جنات إلا اثنين، صح؟ سرحت مني. طيب فين الجنة التي تجري من تحت الأنهار في غير الآخرة؟ أنا قلت الجنة. طيب نور الجنة. أختنت يا رجل، هو هذا هو الموضع الوحيد. أو أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لو فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر. الجنة الوحيدة في القرآن التي في غير الآخرة. في فقط وانت بتقرأ في القرآن ممكن بقى تنول تعلم الولد أو تعلم انت النباهة يا شيخ سيد خليك معاي. شوف محمد ده الامر الاولاني. الامر الثاني انا فتحت في التعوذ بالايه، كله في الاخره. كله في الدنيا، كله في الاخره على واحد، وكله تجري من تحتها نار على واحد. تحت النار بقى التوبة واثنين جنات الا غرف. لهم غرف غرفتين تجري تحت النار. تمام. طب انا ليه بقول كده؟ يعني انا براوي مثل القران وانا انا براوي ندور كده فيه، صح؟ اقوم اطلع بهذه الامور وابدا ابني عليها فيه، احس ان ربنا بيرزقني فهما في هذا. قديما من زمان الكلام ده لما ياخد من 20 سنة مش عارف كنت فين اتكلم في خطبة او حاجة، فواحد سألني قال لي جنات تجري من تحتها الانهار. طب لو انا عايز الجنه بتاعتي ما يجيش من تحت الانهار، انا عايز قدامه على كده، انا ماله من تحت ادي قولي تبقى ينفع. الله ينور عليك. فساعتها ما كنت اعرف هذا، فقلت له بس لما تخش الجنه وفيها عين ومش عارف ايه وكده حاله. لكن شفت الراي حينما بقى بعد كده اتعلمت الراي ده، عجبني جدا ان ده قال ايه، قال تجري من تحتهم الانهار بامرهم. افتح الحنفية وسكان. ما هو قال لأن الله قال وهذه الأنهار تجري من تحت أي بأمري. يا ابني هو فرعون لما قال إن دي تمتنلي اللي احتضماني هقول له انتهبل، هروح أنا جاي على البحر جباله وباني قصر مراه بقيت. هو فرعون قصد كده يا ابني، هو بيدوس في الواقع لا اصل وصف الواقع ليس فين فرعون بيفتخر، هو بيفتخر بالواقع يا مولانا. طب والمنع ان اللي جبله في الناحيه الثانيه يقول انا راح كان يا ابني كان هيترد عليه انتهى بقى ما اللي جرك اهو. طب صبر صبر. هل اللغه اللغويه تحتها صبر؟ ممكن تقول لي كده تجري من تحتها هذه صبر صبر صبر يا جماعه. احنا لازم حتى لو ما تحتملهاش الدلاله اللغويه السياق نفسه ما يحتملش اللي انتوا بتقولوه ده. انا بصراحه انا ما كنتش اعرف الكلام ده وكنت فاهمه زيكم. انا دلوقتي انا بفتخر عليكم يا جماعه، ده انا ساكن جنب المطاف. اسمعني بقى، انا بتنطط على الناس دلوقتي، ده انا ساكن جنب المطاف. هيرد عليا سيدنا يقول له لا انت بتفتخر علينا ليه؟ طب ما حنف ابو شاهين جنب ساكن هو اخر جنب المطاف. فهو فرعون لما يجي يقول هذه النهار تجري من تحتي، ها هيرد عليه اي واحد هامان قال له طب ما انا القصر بتاعي جنب مين على الله اي اي انما هنا لازم ليه هو زيادة خلاص امر لا لا خلاص خليها كما هي بس اقول لك سؤال واحد بس جرد الاصل في كلمة مين تحتي ان اكون انا اعلى وهو تحت هل هذه الانهار التي كانت في مصر كانت تحت بالفعل ما تحته ايه طب صبرا صبرا انت فهمت حاجه انت رديت يملكها الله يملكها وما دام ملكها يتصرف فيها كيف يشاء هذا الذي قالوا لأهل الجنة انتم تملكون الانهار تتصرفون فيها كيف شاء تغلقون وقت ما تريدون وتفتحون وقت ما تريدون وتنظرون وقت ما تريدون وتشربون وقت ما تريدون الشرط اللي لا يزرع يحول وقت ما شيخنا يقول الله تبارك وتعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها هذه العين يفجرونها حيث شاءوا إذا كانت في غرفاتهم في الأعلى أو في أسفل أو في أي مكان في الجنة يفجرونها تفجيرا هذا يؤيد ما قلنا أحسنت يا شيخ فوز بارك الله فيك ليه إزاي دي العيون طب إيه الفرق بينها وبين الأنهار يا الله يا من أورا للأنهار خلاص انت خلاص عشان وقتنا انت فهمت القلمه ولا مش عايز وبالتالي من القولان والارجح عندي الثاني اللي احنا اللي انتوا وصلنا عليها فيه تجري بامرهم تمام يعني تحوز المؤمن كون ده يتوافق مع ماذا مع الحديث العام طب سيدنا اللي هي ايه لو لهم ما لا عين رات ولا لهم فيها ما يشاؤون كلمه يشاؤون كلمه طب لهم فيها ما عموم يبقى كل ما يشاؤونه لهم فيه لو ما يشاؤون فيه لو ما يشاؤون فيه يعني هذا الامر يرجع لهم وهذا من كمال التنعم في الجنه يا شيخ عيد ان يجعلك تملك الشيء في الجنه خلاص طب بدايه التوبه لا مش ده في ثلاث اقوال بقى مش وقتها اقول الله يهديك يا محمد انا عندي ثلاث اقوال في بدايه التوبه ليه التوبه يعني تجري تحتها الانهار ثلاث أقوال حتى في قول واحد العلماء قالوا كل موضع تجري أنا طبعا تتبعت هذه الموضع العلماء ما بحبش أنسب حاجة عند حد العلماء قالوا كل موضع تجري من تحتها الأنهار عام لكل الصالحين في كل الأزمنة تمام داخل فيهم النبي داخل كل الناس يعني هنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات نحن معهم إن شاء الله صح عموم قالوا لم يرد هذا التركيب مع المهاجرين والأنصار إلا في آيتين سنتين فقط قصيصة ثم أجلوا الذين تبعوهم جميل ولذلك العلماء قالوا والذين اتبعوهم يعني اتبعوا المهاجرين والأنصار في زمنهم هذا قول تمام وهقول لك على حاجة حتى ولو قال دكتور أحمد بس أكمل معلومته وأرد عليه يبقى أنا عندي قالوا كل الآيات إلا اثنين بس إلا إيه اثنين بس اللي هي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدهم جنات تجري تحتها الأنهار وتجري من تحته لان في فرق هيبقى تحتها ومن تحته يبقى فين الايه الثانيه فين الحته اللي اتكلمت عن المهاجرين والانصار وربنا ذكر فيهم برضه تجري تحتها الانهار المائده على ما اظن اللي هي اللي لا خلاص عرفتها اللي هي فاستجاب لهم ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تمام العلماء قالوا لا هي آية واحدة اللي بتاعت التوبة. لا الاسم الله يفتح عليك. اذا الشاهد انها آية واحدة فقط اللي خاصة السابقون والأخص السابقين والمهاجرين، وذلك حيدي معهم بس تجري تحت النار. تمام. طب والذين تبعوهم قالوا فما رأيهم زي كما تعلمون، يعني والذين اتبعوهم في زمنهم ليه؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن أقسام الناس في سورة الأنفال قسمهم أربعة، صح؟ لا بنتلخبطهم دول. قال أول ناس هاجروا، صح؟ وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وآووا النصر، ده الصف الأولين. الثاني قال آمنوا ولم يهاجروا. الثالث كفرة. الرابع آمنوا من بعد وهاجروا. قال فأولئك منكم، خد بالك هو العجيب انه قص ده على الرابع من الأول، الحقه بس مش في مقام الأول. لا دول الذين اتبعوهم يعني. الله يفتح. يبقى أنا عندي لم يسوي الله بين المهاجرين والأنصار كفريق وبين غيرهم مهما آمن، صح؟ في تقسيم الأربعة أخذ أنفال. الشاهد حاصل الأمر أن الله جعل هذه تحتها دون من أو من في قراءة ابن كثير، لأنها الآية الوحيدة، لأنها الآية الوحيدة التي نزلت في صميم الحديث عن السابقين من المهاجرين والأنصار. خلاص. يعني من تحتها تحت أمره. أقول تقول أنت. انت هتخلي من ابتدائية يبقى تحتها اوسع. ماشي. يعني مين يعني من بداية من تحت هتخليها بيانية، يعني تجري ازاي؟ بين الجري ده قال من تحتها، صح؟ هتجري قدامهم ولا اما يبص من الشباك ولا قدام البيت ولا من تحتهم؟ نعم. الموضح ابن أبي مريم قال إن قراءة تحتها بيان للجهة، وقراءة من تحتها بيان للمصدر. اللي أنا قلت لأولاد خلاص خلاص ده خلاص تمام. طيب يا جماعة من اثنين لا الموضوع ده جمع بالقراءتين الجهة والمصدر، في قراءتين في قراءتين يعني. اقرأ الحديث الثاني بقى بتاعت فرعون دي. تجري من تحتها أي من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، أي المياه في الأنهار لأن النهر لا يجري. وقيل من تحتها أي بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي أي بأمري. والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه. حلو الثاني دي جدا. خد بالك هذا انت تعلمون طبعا ان الانهار جاءت في القرآن 52 مرة، صح؟ الجمع من الجمال يا دكتور محمود ان العلماء انت انهار جمع نهر، نهر بقى ليه جموع كثيرة، النهر ده يجمع انهار ويجمع انهر ويجمع نهر. نور هذا لم يأتي القرآن إلا في موضع واحد في قراءة الشريعة، إن المتقين في جنات ونهر. هل عندنا المتقين في جنات وإيه؟ صح. شوف بقى جمال العلماء لما يعيش مع القرآن. فأقولك يعني إيه ونهر دي، وصل نهر دي مفرد وجنات جمع، صح؟ فإحنا مع نهر مفرد ولا جمع؟ أنهار جمع. لا نهر نهر مفرد ده نهر وحركت بالفتح لا بغت نهر لما جد القراءة نهر لا بغت جمع. اسمع فنقول لك ايه قاسم يقول لك ايه إن المتقين في جنات معروفة ونهر النهر، بس هو ربنا قال أنهار ولا نهر ذلك موضع. الأمر الذي جعل العلامة البيضاوي العلامة في حاشيته على البيضاوي خفاش يقول ونهر جمع نهار من جمع نهر، فيقول إن المتقين في جنات وضياء، جاء بكلمة سبحان الله تحتمل الضوء وتحتمل النهر، ده من جمال القرآن إن يقول نهر ده عشان تشمل اثنين النهار والمياه. طيب يا رب عندنا الآية جعلنا بينهما نهرا. بس دي مش مشكلة في الدنيا. والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه ومنه النهار، وفي الحديث أنهار الجنة تجري في غير أخدود. هذا ليس مرفوعا، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قول واحد قول واحد الصحابة لا ساعة ولا ساعة. هو سيدنا أنا مش متخيل يعني بنهر زي من غير أخدود. علي بن مسعود هذا قال علي بن مسعود وقوف على ابن مسعود. أنا صح نعم ساعة يعني بزينا ما يمشي كده خلاص ما فيهاش انكسر. أولا هو شوف بكيفية لا نعلم زي بينهر ولا إله إلا هو تجيب البرد مسألة نفسه. طيب وسيد بس يسألونا عن ساعة نعم نعم فضل وعوز إيه الأنهار سميه لينفق ذو ساعة من ساعته. والعلماء قالوا هل الفتح في الحسي والكسر في المعنوي أو أن كليهما صواب في كليهما. انفضل الأخ يسأل بيقول كيف تجري. أنا جاوبت بخيفية يعني نعم اللي حدثت في الدنيا أمام موسى عليه السلام. إن موسى عليه السلام لما ضرب قيل لبعض العلماء السيرة لما ضرب البحر فانفلق فكان طريقين وبينهما الماء يابسا فكان يمرون وفيه وفيه أبواب ينظرون لبعضهم وهم يمرون. كلما متى ما رزقوا أطعموا منها من الجنة من ثمرة أي ثمرة ومن صلة. يبقى تاني اسمها ايه خلاص عشان احنا ماشيين نعرف الصلة دي يعني ايه. ومن صلة رزقا طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وقبل رفع على الغاية. خلاص عرفنا متى نقول من قبل ومتى نقول من قبلين. حينما نسألك مثلا في قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، ومن حرف جر في كليهما. قلنا شيخ سيد باجد إذا أضيفت جرب من قبل الفتح، لم تضف ضم ابن عبدالله. هذا واضح يا حكيم قبله. وأنتم تعلمون طبعا أن هذه الظروف خمس ظروف من الظروف خمسة من الظروف خمسة قد خصصت بمن ولم يجرها سواها قبل وبعد لدن عند وما شرح الإمام الغرقي حواها صح إلى قبل بعد لدن عند مع. هذه الظروف الخمسة لا تجر إلا بمن. نعم ده ضوابط لبعض العلماء. من الظروف خمسة قد خصصت بمن ولم يجرها سواها، يعني لما يجر أحد الظروف بخمسة قبل وبعد لدن عند ومع شرح الإمام اللغوي حواها. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. شوف حتى تمثيله يجيب كل حاجة مع حاجة، يعني هو بيتكلم بقى على في الآخرة وبتاع يقول لله الأمر من قبل ومن بعد. سبحان الله. قيل من قبل في الدنيا. مش أخذ لقب الإمام. إمام أهل السنة. الذي رزقوا منها من قبل قيل من قبل في الدنيا وقيل الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم، فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى. الله، هذا كلام جميل. شوف اللمضة في الإنسان ما كما يكون الله يدي يعني قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل إيه؟ في الدنيا؟ ده قول. صح، أنا مع أنت معايا كده، فالله ينور عليك. الثاني لا، إنه الشيخ عبد الحكيم هم خططوا في عهد الوقت، جيت بعد دقيقة خططوا في عهد تاني، فتقول ده الدليل لسه كده في الوقت. تمام؟ هذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله. تمام؟ وأوتوا به بالرزق متشابها. قال ابن عباس ومجاهد والربيع متشابها في الألوان، مختلفا في الطعوم. وقال الحسن وقتادة متشابها أي يشبه بعضها بعضا في الجودة، أي كلها خيار لا رزالة فيها. وقال وقال محمد بن كعب يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب. وقيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. طبعا أنا أعلم أنكم قرأتم هذه الآية مرات ومرات، لكن في سؤال كان يراودني فسأسألكم وسأستمع إليكم. الرزق، كلمة الرزق هذه كما تعلمون حينما تكلمنا في أول السؤال، لا صح صح دكتور محمود، صح صح كلام مهم، صح كلام مهم. أحسنت. المعتزلة قالوا ما ملك، وعند أهل السنة ما به انتفع. تمام؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني وتجعلون شكركم. العجب أن يعبر عما ينعم علينا في الآخرة ونحن في الدنيا رزق. لماذا سمى الله ما يكون لنا من نعيم في الآخرة رزقا؟ والرزق هذا في متعارف الإنسان البشري يختلف، صح؟ لا ده ملمع جميل. يعني وده كيف في الجنة يختلف بارك. حاضر، ما حقوله لحظة واحدة، صبرا علي الله يديك. يعني كلما رزقوا منها من ثمرة، كان يقول كلما أطعموا منها من ثمرة، قالوا هذا الذي أطعمنا من قبل، صح؟ أنا عاوز كل واحد يقول لماذا عبر. هقول كل واحد، بقول كل واحد، أنا عندي الكلام، أنا عندي بس اصبر. السؤال لماذا، مش عايز إيه سؤال، لماذا عبر عما يطعمه أهل الجنة بكلمة رزق دون كلمة الإطعام، دون كلمة الشراب، دون كلمة الأكل؟ إيه كلمة الرزق في الجنة؟ أبدأ بيك ولا أبدأ بالشيخ فوز؟ أبدأ دكتور أحمد. إيه ما في إشكالية؟ هو في جمال يعني يعني إحنا هو كلما رزق صح، ليه عبر إحنا في الجنة؟ لماذا عبر بالرزق مع أن الرزق في تعارفنا ليه دلالات ان احنا نختلف فيه، صح، من شخص لاخر، وان الاصل اننا قد لا نرضى. بس اخد اقول كلام، اتفضل قول. ارى فيه اشاره الى الحديث لن يدخل العمل الجنه، هو رزق من الله ليس بعملك ولا شيء. تمام، ده ملمع كويس، حلو جدا، جميل. استاذ عندك ايه؟ اتفضل. أن هذا الرزق يدل على كما قال أهل السنة أنه انتفاع، فأن كل شيء يعطونه فينتفعون به ويفرحون به. الجنة جنان، فقد يكون في الجنة العليا فرزقه أوسع وأكثر فيتفاضلون في رزقه. جميل جدا. ما شاء الله أنا كنت عايز أقول إن لأن ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا الحاجة ديت في الجنة يعني جزاء لأعمالنا في الدنيا، يعني اللي دخل الجنة دي ربنا أكرمه إنه عمل خير ودخل الجنة، فدي يعتبر بالنسبة له إن ربنا رزقه باللي هو قدمه في غير العاصي. بجرد المستني يا جماعة بقاله ساعة يمسك الموضوع. كثرة الأشياء اللي ممكن يدخل الإنسان من دخول الجنة من دخول النار من أشياء كثيرة. واحد جرد. تمام صدق. على فكرة المهم هتعالوا ده ده بس هو قيده بسمرة فعالية الرزق جزء شيئين، أول شيء أن أنت تعرف أنه منحة من الله عز وجل، ثانيا ينبغي مع هذه المنحة أن تطلبها لعمل الجنة بداية دخولها لما نصبح مجال لن يدخل أحد إلا الرحمة جدا. طيب التفاضل في الدرجات نفسها هذا بالعمل، فكأن ربنا بيقول إن درجات الجنة الطعام فيها مختلف، واختلاف الطعام على اختلاف العمل، فهو بيذكرنا دايما بالعمل، فنقول الرزق ده هو ساوي العمل، يعني اختلاف الأكل في كل درجة من درجات الجنة ساوي العمل، وإن كنت أنا الأساس في الأول إن أنا دخلتكم رحمة. يرد عليها بأن الرزق ليس شرطا أن يكون له عمل، كلما دخل عليها زكريا المحراب رجل عندها هذا سنة في عمل هو يناقش اتفضل احسن ده مولانا اتفضل اطلع الاوام مثل ابو تعالى ان هذا كان يوم نحل. جميل طيب تمام احسنت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الطعام برضه من عهدنا ابراهيم والذي هو فعلا ذكر هنا وهنا من تعدد النعم على الناس رزق يعني من باب التفضل ان هذا الفضل من فضل الله سبحانه وتعالى. تمام حمد لو كان ربنا سأل أو شرف هنا حاجة واحدة بس، لكن لما الرزق تهاش مع الحاجات اللي الإنسان يتبع بها كلها في الجنة موجود من ثمراته في ذاتنا بالراحة بس إذا عرفت بس العموم والله استاذنا يعني إجابة عندي مفاجأة صراحة اتفضل. إن أنا يعني لضيق فهمي لم أفهم ولا إجابة مما قيل والله إلا الآن مش عشان لما شفت طبعا لا إذا مش فاهم السؤال ما انا قلت كده انا قلت مش فاهم السؤال بس انا استاذنا بيقول ايه بيقول لماذا اصطفى القران الكريم كلمه طرود يفوق وما قالش اطعموا فانا قاعد ساعتها من ساعتها وانا بفكر ليه ما قالش كلما اطعموا منها او طعاما كلما رزق يفوق جات لي حته كويسه انا اقول بقى يعني اللي ممكن اقوله يعني ان التلذذ الجنة أهل الجنة ممكن والله أعلم يكون الانتفاع بالثمر مش مجرد الطعام إنه يأكله مجرد إنه يشوفه بس بعينيه فهو لذلك ما قالش أطعمه كلما أطعمه منها من ثمرات الرزق يعني مسألة رؤية ممكن الواحد ما يكونش بيحب الفاكهة لكن لما يشوفها كده ينبسط بيها ويسعد بيها. انت كنت هتقول لي اللي انا عاوزه وبعدين شرط مع انت فهمتني كده احنا قلنا للقلي بتبقى الاكل هو كان هيقول انا عاوزه بس سبحان الله شرطت منك تبعات الطعام بس اذا بغيت كده بقى تساعد دورك يا صح يا انفر شرح من الراحه ولا تنسى زين انا ما جت وبعدين انا ماكول المشروب المنكوح المدوس كل ما يتلذذ به كان عندي تمام والرزق ان هو يعني احنا الرزق ده حاجه جايلنا مقبولنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بيها. ماشي اصبحت انا تذكرت الايه خالدين فيها اهل الجنه خالدين فيها الا ما شاء ربك. يعني شعرت فقر العباد الى ربهم حتى في الجنه كما ان الله سبحانه وتعالى يسوق اليهم الرزق في الدنيا وينتظرونه ويتفضلون فيه ومفتقرون اليه هم كذلك في الاخره يعني لدوام العبوديه لله سبحانه وتعالى وكانه يعني لم يصيروا ملوكا يطعموا خلاص هو نفسه ما هي يطعموا نفس الماء بص يا دكتور اصلين انت غنت الجوع يا دكتور انت بتقطع مهنك انت مالك كده داخل ميسي انا بعمل مع جميل والله بس ملمح جميل الجنة واعتقدنا فيه والعمل من ايه يعني انا الحاجة من جميل هو طبعا هذا السؤال لماذا سألته أولا يعني سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تدبرا وفهما في كلمات القرآن الكريم والحمد لله أن يعني الجميع تكلم كلاما جميلا ومقبولا لكن أرى أولا أن الله تبارك وتعالى اصطفى كلمة الرزق هنا لسببين. السبب الأول لأن الجنة هي ثواب ما كان في الدنيا والله ربط الدنيا على أمر واحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلما عبدوا الله تبارك وتعالى وأيقنوا بأن الله هو الرزاق متعهم في الجنة بهذه الكلمة يعني ليربطنا بمسألة وما أريد بالرزق دي لا كما أقول اثنين معلش ما هو قال ما أريد من الرزق ما أنا أقول الثانية ايه الثانية يعني رقم اثنين ايه رقم اثنين خدوا بالك الرزق كلمة فيها دلالة إيحائية على رضا العبد بما أعطاه الله وذلك ده رزق من ربنا ربنا رزقنا والحمد لله. فكلمة الرزق فيها دلالة إيحائية عند المؤمن بأنه رضي بما أتاه الله تبارك وتعالى وذلك ربنا قال وما يطعمون عشان لو واحد لم يرضى لحظة لكن ما يكفي في الآخرة لأن في الآخرة كل سيطعم ليس في إطار الطعام فقط شيخ عز وإنما في إطار إن ده إيه رزق برضا وصلت كم بقى عشان الوقت احنا كده عدينا الساعه عشان الطريقه عشان لا عشان الطريقه خلاص لا خلاص بقى مش هدف ولا هقول حديث واحد نقف عند الازواج بس هو حديث واحد بس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبزكون يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون النفس طعامهم الجشاء ورشحهم المسك وصلى الله عليه وسلم. بالنسبة لما كلفتوا بيه شيخ